هذا يذكرني بقصة يعني مضحكة سمعتها من بعض المشايخ وأنا أذكرها لكم. يقولون امرأة كان عندها زوج شرس جدا وكان يضربها ويؤذيها، فذهبت إلى الكاهن يوما من الأيام وقالت أريد عملا من الأعمال تعملها لزوجي لعله يهدأ قليلا. شرس إيش صفاته؟ قالت إذا خرج أسد وإذا دخل فهد، هذا يعني نسأل الله العافية كالأسد في دخوله وخروجه، نعم شجك أو فلك أو فعل كل لك، يا ضرب على الوجه يا ضرب على الرأس يا كثر سنوني. قال هذا مثل الأسد ولا علاج له إلا بأن نعلق عليه شعرات من شوارب الأسد، شوارب الأسد هذا نعلق عليه نعمل له حجاب فيه ثلاث شعرات من شوارب الأسد. قالت سبحان الله أنا ماني قادرة للأسد الإنساني، أستطيع الأسد الحيواني؟ قال دبري نفسك. فأعملت إن مكرهن عظيمة، فأعملت الحيلة فاشترت يعني كبشا أو بقرة وقطعتها قطعا وسألت وين الأسود؟ قالوا في المكان الفلاني. فذهبت المسكينة متخفية متخبية خلف الشجر، فمن بعيد ألقت لحم هكذا، فجاء أحد الأسود وأكلها. جاء في اليوم الثاني وألقت في نفس الموضع، جاء الأسد في نفس الموضع وأكلها. جاءت في اليوم الثالث وقربت والأسد ما قال شيء مستانس، جاءت له بلحم طري وأكل اليوم الثالث. اليوم الرابع الخامس السادس قربت لمست دفت جرت راحت سوى ثلاث المستسلم بالكيد والمكر تعطي لحم، فنتفت ثلاث شعرات من شعرات الأسد. فلما جاءت إلى الساحر فإذا حالها مزرية، ثيابها مقطعة وجهها مخدوش وإيديها مقطعة، إيش هذا؟ قالت إيش أسوي؟ اللي يعالج الأسد لابد له من الصبر، أسد أسد هذا، فخضعته وجبت لك ثلاث شعرات من شعرات الأسد. قال الله أكبر مكركن عظيمة، الذي صبرك على الأسد حتى أخضعتيه يصبرك على زوجك، اذهبي ما عندي حجاب ولا عندي غيره. نعم فايش الحاجة للحجاب وايش الحاجة لغيره؟ فأحذركم الله يأخذون ناب، يعني أنا رأيت هذا